بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج فاسألوا أهل الذكر. في بداية هذا اللقاء يسعدني بشرحب بالشيخ محمد مشفر. أهلا وسهلا بك شيخ. وبيك أكثر، ربي بارك فيك. شني أحوالك شيخ؟ والله الحمد لله، إن شاء الله كل عام حين بخير. إن شاء الله يا رب. شيخ محمد، نبدأ على بركة الله بأول سؤال، والسؤال شادلي يقول: أين الجمش يتصدق بالعقيقة؟ به هذه والله فرصة سعيدة ياسر في هالسؤال هذه. خلي ناخذ أحكام العقيقة بإيجاز على المذاهب الأربعة وخارجهم ونوضحها أكثر للسادة المستمعين. أكثر خطر حلو ياسر. قلت لك ابن جوزي عنده معناتها تقسيم ما قسمه حتى حد بإيجاز وحلو ياسر. المسألة الأولى في العقيقة، الحكم متاعها ساعة، هي سنة، هي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للظاهرية خارج المذاهب الأربعة الظاهرية، داود الظاهري وابن حزم الأندلسي يراها واجبة، أما هي سنة في المذاهب الأربعة. أبو حنيفة قال مباح، أبو حنيفة قال مباح ولا تستحب، عنده هو قال مباحة لا تستحب، حتى أن بعض تلامذته يراوا الكراهة، قالوا لا، ذيك اللي قد سيد النبي صلى الله عليه وسلم خاصية به ويراها مباحة ولكن ما فيهاش ثواب كيف قد عند الحنفية برك. علاش احنا توقت كين المذهب راه السيد المذهب نتاع الحاكم في البلاد البيات كان مذهبهم هم الحنفي، والشعب التونسي معناتها المذهب المالكي. ولذلك شوف توقعت مخلفات قبل ماخوذ بها انه بعمرهم ما يسمعوا، يقول لك عمرنا في تونس ما سمعنا بالعقيقه كان هالسنين الاخرانيه هذه. علاش؟ على خاطر كان قلت لك المذهب السيد هو المذهب الحنفي، ويراو يراو معناتها هي مباحه لا تستحب. هذا قبل شيخ هو اللفظ هذا معناش احنا، اما مباحه ولا مستحب مش كيف كيف عند الحنفيه هكا عندهم تقسيم هذا، مباحه لا تستحب، مباحه اي جائزه مش حرام ولا بدعه ولا حاجه ولكن لا تستحب عندهم، ولكن صرحوا في بعض الكتب نتاعهم بالكراهه نتاعها وجعلوها خاص خصوصية لسيد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا خالف الإجماع، أنه إجماع الأمة الشافعي والإمام مالك والإمام أبو والإمام أحمد بن حنبل الكل يراه بالسنية متاع العقيقة. المسألة الثانية، جنسها كما الأضحية بالضبط، ولكن هذا هو المشهورة. فما قول آخر يقول ما تجوز كان بالغنم والماعز، أما البقر والإبل ما يجوزش يقدوا بهم العقيق، هذا قول ضعيف. أما هي كما بالضبط كما الأضحية. المسألة الثالثة، السن متاح سنيها معناتها قداش عمره، بالضبط كما الأضحية، بالضبط كما الأضحية. ملا وهدية وليمة ابن حبيب يقول حسن أن يوسع بغير شاة العقيق لتكثير الطعام ويدعو الناس إليه. علاش فين رجعوا طول سؤال ولدي هذا؟ قال يستحب الإنسان بخلاف إذا كان ابن حبيب اللي هو عالم العلماء المالكية معروف عنده الواضحة وما أدراك في الفقه، ابن حبيب يقول حسن أن يوسع بغير شاة العقيقة لتكثير الطعام ويدعو الناس إليه. معناتها ماذا به أكل الذبيحة متاع العقيقة يمشي يزيد يشري من عند الززار شوية هبرة ولا شوية باش يكثر باش يستدعى الناس، ما يقولش هكاهو هذاك حد عد العقيق يبدا يقرنط ويبدا يحط في الحماية حتى تولي قد الكرسوح، فهمني الكرس عادي يستحب التوسع. ابن القاسم قال لا يعجبني أن يجعله صنيعا يدعو الناس إليه وليقتصر على أهل بيته. هذا بإنسان دويرته وقاربه مش يزولي يزيد يفزحها وتولي لا قال هذا. وابن القاسم هو المعتمد راه في المذهب المالكي أقوى من ابن حبيب. المسألة السادسة، ابن القاسم تلميذ الإمام مالك مباشر، الوقت متاح هو يوم السابع. يوم السابع قال ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إن ولد بعد الفجر خلافا لابن الماجشو. أنت إذا تولد بعد الفجر مك اليوم ذاك ما يتحسبش النهار ذاك، احنا ما يهمناش، المهم هو يوم السابع. به تذبح وقتاش؟ في الضحى. في الضحى إلى الزوال، لما تذبحش الأفضل لا في الليل ولا في عقاب الليل في السحر ولا في العشية، ولي يذبح قبل هالوقت هذا ما تجزيش، خلاف للإمام ابن حنبل أجاز. ورحمة احنا ليش نذكر الخلاف باش اللي يذبح عشية ولا صباح، ما دام واحد من الأئمة الأعلام قالوا بهذايا أوكا خطر ذي مرة في العمر يجي واحد يقول يا لطيف ذبح تفلين باطلة، اللي يقولوا له يا مدام قال الإمام أحمد بن حنبل، مدام ثم رأي من أراء الناس الطيبة هنأخذ به. ولا يعق عن الكبير خلافا لقوم، شنو معنى إذا قال ابن جوزي خلافا لقوم لو خارج المذاهب الأربعة؟ المذاهب الأربعة يراه كي هو صغير نعق عليه، إذا ولا عمره 20 سنة قال أنا يا أخويا شنو أنا ما في باليش، وأنا هاو طه ربي أعطاني نحب أنا نعمل العقيقة على أولادي، قولوا له راه في المذاهب الأربعة ما فماش قول هذا. أما فما خارج المذاهب الأربعة فما من قال بهذا ومن قلد عالما لقى الله سالما، يحب ربي يوسع عليه، يحب يعمل، فما الناس يحبوا يعملوا حفلات من لا شيء، نهار كامل ودربوك دربك وكل شيء، اش فما لا تفهم ولا طهور لا عرس على بعضه، ايش بيه خليه ان شاء الله ربي فرح المؤمنين، اي يحب يعمل العقيقه لولده عمره 20 يعمل، خارج المذاهب الاربعه. قال المساله الاخيره اللي ذكرها انه ما نصدقوش من الجلد نتاعها معناتها ما نبيعوهش ولا لحمها وما يتبع منها حتى شيء كما الأضحية بالضبط، ويتصدق الإنسان منها بقدر المستطاع، ما لو ولدنا يحب يصدقها الكل يصدق، أما يسمي بسم الله والله أكبر يذبحها ينويها، أو اللي بشي يصدق له يقول وراه هذه عقيقة ولدي إن شاء الله بشفى ليك، أما كيذبحها ينويها أنت هوك نيتها وليخ، ويقول وراه هذه هدية اللي كنت أما راهي عقيقة ولدي. شيخ محمد فما برشا ناس تحكم فيهم ظروف، ساعات مثلا يستوجب ذبح العقيقة مثلا بعد السابع في الأربعين مثلا، خلاف عطينا حتى خارج المذاهب الأربعة وما دام من العلماء المسلمين ما قلنا منش من علماء أخرين. به المسألة الثامنة والأخيرة سمحني، هو أنه يستحب فهاليوم ذا أنه يحلق رأس المولود، ولكن العادة ما مشيتش في تونس لأنه الطقس متاعنا احنا فيه ليميديتي من الزيرة عندنا ما وقت ما نش مستنسين نقرع راس صغير خطر حلق ولو تقريع معناته، وشكون المستنس يلزمه خطر جلدته ترية بالكل الحجام يكون مش يعرف جلدة صغيرة هذا اللي مستنس، واللي ما هوش مستنس يقص له حتى طريف من شعره هكا شوية شوية من هنا ومن هنا ومن هنا. هذا حلقة السابع في يوم السابع، ويكره أن يلطخ رأسه بدم العقيق، ثم الناس لطف يشدوك الدم ويحطوه في رأس الصغير، هذا شهر متاع لطف متاع جاهلية قبل كانوا هكذا في الحقيقة. ويستحب أن يلطخ بزعفران، شنو معناه توا كيما نقولوها حاجة متاع ببيت، الزعفران كانت فيه ريحة طيبة ما يتأذاش منها الصغير، توا شنو نعملوا الواحد أو كثما باش نوع من البارفانات بتاع صغار اللي من ما نيش نحط ما نقولش خاطر تولي دعايات فهمتي ولا لا، احنا ما نعملوش بيبليسيتي، اما ثم خاصه بهم نحطوا له رويس ومعناتها بريحه طيبه. ويستحب ان يتصدق بوزن شعره ذهبا او فضه، معناتها اكل وزن بتاع شعره قدش في وزنه جرام ولا اشترى جرام ولا جرام ونص كل واحد، ثم اللي جيت بركله صغير شعره زير بزيد، وثم اللي يجي اقرع بشويه وبعد يبدا بشويه بشويه ذاك تلقاها الاكثريه الزعور اللي تولدوا بيض ياسر ما شاء الله هكاك يبدا قليل قليل شعره. المهم لهنا هذه بتلخيص احكام العقيقه، ونقولوا لولدنا ينجم يتصدق بالعقيقه نتاعها. السؤال الموالي من منال، هي تلميذة شيخ محمد، تسأل إذا تنجمش تقدم وقت صلاة العصر على وقتها الضروري، مثلا تصلي الظهر والعصر مع بعضهم. أدي الجمعة يتسمى. أي والله الأفضل، واللي خذيناه من علمان الله يرحمهم وينعمهم، أنه الجمع عنده أوقات. جمع سيد النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء، جمع في عرفات بين الظهر والعصر، جمع صلى الله عليه وسلم في ليلة المطر اللي فيها ظلمة، ولا ليلة الطين. ناس تطور كياسات برك الله خلاها، ما فهم بعض مناطق اليوم في ناحية سبحان الله، إذا كان مش يخرج من الهنشير متاعه للجامع ويرجع فك الليل وما فماش قمرة ما فما حد شيء، اش بيك راه انسان يخزر يوحل في وحلات للركبة في الطفل. اما لا، هذوما الجمع اللي الانسان يجمع فيهم الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم، اما من غير الاسباب لا حد شيء، قال شنو باش نقرا وشنو نجمع واحد، هذايا ماذا به الافضل. لا، وان كان هالقول هذايا ذكروا حتى صاحب الذخيرة القرافي، موجود في الذخيرة، وكونه سيدنا عبد الله بن عباس رواه رضي الله عنه وأرضاه أنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم جمع في كل وقت وعب. أما أذايا راه ماهوش مجمع عليه. نعم. وتعرف كانوا ما حتى الفقهاش يقول لك وقت كبر سيدنا عبد الله بن عباس وكبر سيدنا عبد الله بن عمر، ولو ما عادش ياخذوا بهم يسر. علاش؟ يقولوا لأنه سيدنا عبد الله بن عمر كان شديد في الدين، وسيدنا عبد الله بن عباس كان لين جدا، خاصة في الوقت يتقدم بهم السن وكبروا. ولذلك يقولوا اتقوا شدائد ابن عمر، اتقوا شدائد ابن عمر، واتقوا رخص ابن عباس، واتقوا شواذ بن مسعود. خاصة سيدنا عبد الله بن مسعود المصحف متاعه وقت كتبه حتى التفسير متاع القرآن كتبه معه، فهمت؟ هذاك علاش عاد احنا هالرخص تكون ماذا بينا خاصة. أما الإنسان يصلي ظهره ما نجمش يصلي العصر، وقت يخرج يصلي العصر. الشيخ الفاضل بن عاشور واحد يعرفه يقول الشيخ الفاضل بن عاشور أنا نصلي صلاة خارج وقتها ونستغفر ربي ونتوب له خير من نصلي صلاة قبل وقتها، وربي سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى؟ أي فرضا تؤدى في أوقاتها. فهمني؟ نعم. الشيخ محمد، السؤال الأخير الخاص بهذه الحلقة من المستمع فيصل يقول هل بالإمكان تأدية تحية المسجد قبل أذان المغرب؟ قبل أذان المغرب مكروه. علاش؟ خطر تحية المسجد من النوافل. نعم. احنا عنا حكمها في المالكية هو مندوب مستحب، معناتها أكد المستحبات، هذا المشهور، وصلش لدرجة السنة. فيه عدة أحاديث من جملتهم ما روى الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم كذلك الإمام مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. لفظ الحديث كأنه يدل على الوجوب لكنه محمول على الندب، دليل أنه لا يجب من الصلوات غير الخمس. واضح. خطر فماش حاجة فرض غير الصلوات إلا الخمس، هذاكم فرض عيني، والكفائي هو صلاة الجنازة أو فماش حاجة أخرى بخلاف صلوات الخمس والجمعة. هذاك هل هي معناتها نيابة عن الظهر ولا هي وقتها مستقلة، ذاك الخلاف. المهم هذو ما هما فماش حاجة أخرى اللي هي فرض. إذا كان الأمر ما هوش للوجوب على الاستحباب، هذه غمض عينيك. مدام صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، أمر إما للوجوب وإما للاستحباب. فلما تبيننا بالأحاديث والآيات أنه الفرض كان الخمسة صلوات وصلاة الجمعة وصلاة الجنازة اللي هي فرض كفاية، باننا من خلال الحديث أنه هالأمر ذي مستحب. والمستحب الصلوات المستحبة هنا عندها أوقات تؤدى فيها، عندنا من العصر حتى للإنسان يصلي هو المغرب راهو كراها. أما في وقت غروب الشمس قد قدك الوقتك اللي تبدأ هابطة فيه الشمس وطالع في كل وقت ذاك برك تحرم النفلة، تحرم جمدة وقتها. أما إذا غربت الشمس وإحنا ما زلنا ما صليناش المغرب، ما نصليوش زادة كيف كيف حتى نصليو المغرب. خلافا للي يرى بظاهر الحديث وكذلك الإمام أحمد عنده قبل وقت توفى تغيب الشمس، تغيب الشمس وأذن المغرب قبل ما يصلي صلاة المغرب يقوم يصلي ركعتين، رأي ما مكروها كراها شديدة. وما ثبتش، أنا مش نعطيك عالم من علماء الحنابلة، هذا ابن قيم الجوزية عالم من عالم من العلماء اللي هو مذهب حنبلي، عنده كتاب اسمه زاد الميعاد في هدي خير العباد في السير، هوك في أوله بالكل يقول في صلاة سيد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في 15 صفحة الأولانين ما يفوتش، عاد يقول أنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبتش أنه صلى ركعتين قبل صلاة المغرب في المسجد، ما ثبتش. وحتى اللي رواه الركعتين عليه أنه مصليهم صلى الله عليه وسلم في بيته لبيان أنه إذا كان غربة الشمس أرى الكراهة مش الحرمة. أما هذه معناتها الإنسان يبعد على علش، قال أريناهم في السعودية خشبيها السعودية كهو اللي ريتو في السعودية، ما لبا أنجليزي يسلم البارح في السعودية تقع عمل هكا تعمل هكا، ما سبحان الله تنتي عندك تبارك الله ما شاء الله بلادك قرون، احنا تلمذت لمن مالك مدفونين في بلادنا. وقلت قاعدة مرات سيدي علي بن زياد هاوكا بعد سبيطار العزيز عثمان غادي مدفون غادي، هذاك قرا مباشر علي من مالك. الحمد لله شنو اللي نراوها نتبعوها كيكا فاهمين ولا ماناش فاهمين، ربي يهدي وكهو ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا لك شيخ محمد. احنا في انتظار اسئلة السادة المستمعين، نذكركم فقط بوسيلة الاتصال الوحيدة بالبرنامج اللي من خلالها تنجموا تبعثوا باسئلتكم، البريد الالكتروني contact@zitunafm.net. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم، تقبلوا منا اجمل التحيات، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.